بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس شرح العضد على ابن حاجب. وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: والمختار أنه لا يشترط، لا يشترط النقل في المجاز. لنا أي دليل المرضي عندنا أنه لو كان المجاز، لو كان أي المجاز نقليا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل ضرورة. لو كان نقليا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل ضرورة، ومن استقرأ كلامهم علم أنهم لا يتوقفون في التجوز على النقل. وتستعمل مجازات متجددة لم تسمع من أهل العربية، ولا يخطئون صاحبه من جهة ماذا؟ ولا يخطئون صاحبه من جهة أنه أتى بمجاز لم يسمع عن العرب، لكن ربما يحكمون على مجازه بأنه بارد، أنه ضعيف، أنه ليس جيدا، واضح؟ لكن لا يخطئونه من جهة أنه لم ينقل عن العرب، ولذلك لم يدون. طيب، وهذا حاصل في إيه؟ لو أتينا بعشر شعراء مثلا وأعطيناهم معنى من المعاني وقلنا لهم كل واحد منكم يعبر عن هذا المعنى تعبيرا مجازيا، كل واحد منهم سيأتي بتعبير غير تعبير الآخر. قال: ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. نعم، وضعوا معاجم للألفاظ ومعانيها الحقيقية، ولم يضعوا معاجم للإيه؟ للمجازات. فذكرت لكم أن الزمخشري وضع معجما للمجاز اسمه أساس البلاغة، لكن هو ما قصد فيه لإيه؟ الحصر، ما قصد فيه الحصر. نعم، واستدل عليه. هذا دليل للمذهب المختار لكنه غير مرضي، بأنه لو كان المجاز نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة، لما افتقر المجاز في صحته إلى النظر في العلاقة. هذا كنا شرحناه قبلا. واللازم باطل. أما الملازمة فلأن أعيده سريعا. أما الملازمة فلأن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيحه، والعلاقة دونه لا تصحح، فاستوى في الحالين وجودها وعدمها، فلا معنى للنظر فيها. هذا معناه كما قلت لكم حاصله كالآتي: لو كان المجاز نقليا فلو فرض وجود النقل بدون العلاقة لكان كافيا في تصحيح المجاز. طيب، ولو فرض المجاز نقليا وفرض وجود العلاقة دون نقل لم تكن العلاقة وحدها مصححة للمجاز. تصور لو كان المجاز نقليا، فإذا وجد النقل ولا علاقة اكتفينا بالنقل في تصحيح المجاز. طب ولو كان المجاز نقليا ووجدت العلاقة دون النقل، فالعلاقة وحدها بدون النقل لا تصحح المجاز. يبقى هي وحدها لا تفيد، ووجود النقل بدونها لا يؤثر. يبقى هي إذا وجد النقل ولم توجد هي لا تؤثر، وإذا وجدت هي بدون النقل لا تفيد. فاستوى في الحالين وجودها وعدمها. أي حالين؟ وجودها مع النقل ووجودها بدون النقل. فاستوى في الحالين وجودها وعدمها. أما حال وجودها مع النقل فإيه؟ يكتفى بالنقل بدونها. طب وإذا عدمت مع النقل لم تؤثر، واضح؟ فعدمها لا يؤثر ووجودها لا يفيد. عدمها لا يؤثر لأنه يكتفى بالنقل، ووجودها مع النقل لا يفيد لأن النقل وحده مستقل بتصحيح المجاز. اتضح؟ فاستوى في الحالين، حال وجودها مع النقل وحال عدم وجودها مع النقل، فاستوى في الحالين وجودها وعدمها، فما فلا معنى للنظر فيها. وأما الاكتفاء اللازم فلإطباق أهل العربية على افتقاره، أي المجاز إليه، إلى النظر في العلاقة. الجواب هنا بقى يبدأ الشرح من هنا. الجواب أن اللازم هو الاستغناء في التجوز عن النظر في العلاقة، والذي اتفق عليه افتقار الواضع في الوضع إليه، لا افتقار المتجوز في تجوزه. كيف نقرأ هذه العبارة؟ والجواب أن اللازم لو كان المجاز نقليا للزم، للزم ماذا؟ للزم، انظر هنا، للزم عدم احتياج المتجوز اللي هو المستعمل، للزم عدم احتياج المتجوز اللي هو المستعمل إلى النظر في العلاقة. لماذا؟ للاكتفاء بالنقل، للاكتفاء بالنقل. طيب كون المتجوز يحتاج إلى النظر إلى العلاقة أو لا يحتاج إلى النظر في العلاقة، فهذا مختلف فيه. وسبق من الشيخ أن بين لنا قاعدة أنه لا إلزام بمختلف فيه، كده واضح؟ طيب يبقى ليس اللازم هو إيه؟ افتقار الواضح. اللازم هو افتقار المستعمل، وافتقار المستعمل إلى النظر في العلاقة مختلف فيه، ولا إلزام بإيه؟ ولا إلزام بمختلف فيه. أما المجمع عليه فليس بلازم. أما المجمع عليه وهو إيه؟ أن الواضع في وضعه اللفظة بإذاء معنى مجازي يحتاج ويفتخر إلى العلاقة، يبقى فعل الواضع يفتخر إلى العلاقة، وهذا مجمع عليه وليس بلازم. يبقى انظر المعنى، لو كان المجاز نقليا، هل لازم ذلك أن يحتاج الواضع إلى النظر، أو ألا يحتاج الواضع إلى النظر في العلاقة؟ ليس هذا هو اللازم. اللازم هو ألا يحتاج المتجوز المستعمل إلى النظر في العلاقة. طيب يبقى ما هو لازم مختلف فيه ولا إلزام مختلف فيه، وما هو مجمع عليه ليس بلازم. تضحت ولا لسه؟ هقولها تاني. لو كان المجاز نقليا ما الذي يلزم على ذلك؟ أن يلزم على ذلك ألا يحتاج المستعمل للمجاز المتجوز إلى النظر في العلاقة. طب كونه يحتاج أو لا يحتاج، هذا محله خلاف ولا إلزام بمختلف فيه. طيب وقضية الاحتياج إلى النظر في العلاقة، ألي مجمع على أن الواضع في وضعه المجاز يحتاج إلى النظر في العلاقة، وهذا ليس بلازم لقولك لو كان المجاز نقليا. يبقى المجمع عليه الذي يحصل به الإلزام ليس بلازم لقولك لو كان نقليا. طب واللازم لقولك لو كان نقليا مختلف فيه ولا يحصل به الإلزام، اتضح؟ يبقى والجواب أن اللازم لقولك لو كان المجاز نقليا هو الاستغناء من؟ احنا كنا قبل ذلك المعرف قال لو أتينا به معرف بالإضافة يتضح المراد. أحسنت. يبقى اللازم هو استغناء المستعمل في التجوز عن النظر في العلاقة. طيب السؤال، هذا متفق عليه أو مختلف فيه؟ مختلف فيه ولا إلزام مختلف فيه. والذي اتفق عليه واضح اللي هو افتقار الواضع في الوضع إليه إلى النظر في العلاقة. يبقى الواضع في وضعه اللفظة بإزاء المعنى المجازي يحتاج إلى النظر في العلاقة، وهذا مجمع عليه، لكنه ليس بلازم لقولك لو كان المجاز نقليا. والذي عدم الافتقار إلى النظر في العلاقة غير لازم لقوله نقليا، نعم اللي هو الواضع نعم ليس لازم لفوليك لو كان بجهاز نقليا. طب خلي بالك من شيء الاستغناء عن النظر في العلاقه وعدم الوثوق عليه. وضحها عن النظر في العلاقه. ما الفرق بينه؟ ايه ما الفرق بين الاستغناء عن النظر في العلاقه وعدم الاستقرار في النظر في العلاقه؟ الفرق بين هذين؟ هو احنا لسه لم نبدا في هذه الفقره. لكن طيب سلمناه طبعا ان لازم هو الاستغناء والتجاوز عن النظر في العلاقه. استغناء من؟ استغناء المستعمل. لا، والذي اتفق عليه افتقار الواضع في الوضع الى النظر في العلاقه. ان قوله واستدل عليه بانه لو كان المجاز نقليا. ايوه لو كان ما مجاز ما لازم كون المجاز نقليا. افتقار المستعمل، عدم الافتقار الى النظر في العلاقه. عدم افتقار. قال في الاول لما افتقر الى النظر في العلاقه واللازم باطل. والذي يجيب عليه يقول ان اللازم ليس كما ذكر، بل اللازم هو الاستغناء في التجاوز عن النظر في العلاقه. نعم. من الفرق بين هيظهر هذا هيئه الان. يبقى بس القضيه الاولى التي اريد ان اوجه لها النظر هو افتقار من؟ افتقار الواقع ولا افتقار المستعمل؟ اللازم هو افتقار المستعمل. اللازم هو لو كان المجاز نقليا لما افتقر المستعمل الى النظر في العلاقه. ماشي؟ قال طيب كونه يفتقر او لا يفتقر هذا محل خلاف، ولا اذا مختلف فيه. تمام؟ والذي انعقد به عليه الاجماع ان الواضع فيه وضعين لفظي، اذا المعنى المجازي يحتاج الى العلاقه. يعني الواضع عندما وضع لفظ الاسد بإذاء حيوان الرجل الشجاع احتاج الى النظر في العلاقه. احتاج الى النظر في الايه؟ في العلاقه. طب هتقرا بقى، اقرا بقى كده جواب سؤالك يا اثونا. سلمناه. لو كان المجاز نقليا لما افتقر المجاز في صحته الى النظر في العلاقه. لكن الاستغناء في التجوز لا يوجب عدم افتقار المتجوز اليه مطلقا. خليني اشرح يا مولانا. مش انا قلت لك الاول لو كان المجاز نقليا ما هو اللازم؟ عدم الافتقار الى النظر في العلاقه. من جهه من؟ من جهة المستعمل. تمام كده؟ قال سلمناه لكن الاستغناء في التجوز لا يوجب عدم افتقار المتجوز إليه مطلقا، إذ قد يفتقر إليه في الاطلاع على الحكمة الباعثة على ترك الحقيقة إلى المجاز وتعرف جهة حسنه. هو إذا افتقر إليه لم يستغني عنه. هو في أنا إيه؟ طيب أنا أرتب الحجج. لو كان المجاز نقليا لما انت قلت ايه؟ لما افتقر المجاز في الصحة الى النظر في العلاقه. قلنا ماذا؟ لما افتقر المستعمل في تجوزه، وهذا مختلف فيه ولا الزام مختلف فيه. سلمنا انه يجب على المستعمل في تجوزه ان ينظر في العلاقه. يبقى فهمت كده الاول؟ لو كان المجاز نقليا لما افتقر الى النظر في العلاقه. الشيخ رحمه الله فرق بين الواضع وبين المستعمل، وقال الذي هو محل الاجماع هو الواضع، والذي هو محل خلاف المستعمل، والمختلف فيه لا الزام به. سلمنا أنه يجب على المستعمل في تجوزه أن ينظر في العلاقة. حتى لو كان نقليا. لا، ولو كان نقليا للازم من ذلك نظر المستعمل أو احتياج المستعمل إلى النظر في العلاقة. واضح؟ وأن هذا واجب. سلمنا هذا الوجوب، بس ليس النظر لتصحيح المجاز. يعني لا يلزم من وجوب النظر، ليس النظر في العلاقة لأجل تصحيح المجاز، بل لوجوه أخرى. كأيه؟ كأن تعرف الحكمة الباعثة للواضع على الوضع الثاني. كان تقول الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس ثم وضعه للرجل الشجاع، ما هي الحكمة في هذا الوضع المجازي؟ النظر إلى الحكمة. يبقى النظر في العلاقة من جهة المستعمل للتعرف على حكمة الواضع في وضع المجاز. طيب، ولتعرف حسنه، ولتعرف إيه حسنه، عندما تقول زيد أسد، واضح؟ يعني هو في جرؤته وإقدامه إقدام المفترس. يبقى ليس افتقار المستعمل في النظر في العلاقة لأجل تصحيح المجاز، فهو يصح فقط من جهة النقل، لكن ينظر فيه ويحتاج إلى النظر فيه للتعرف على الحكمة، وبدون النظر لا يتعرف على الحكمة. وتعرف حسن المجاز، ولو لم ينظر في العلاقة لما عرف حسن المجاز. هنقرأ الكلمة. سلمناه، أعد الضمير. سلمنا عدم الافتقار، وجوب عدم الافتقار إلى نظرة العلاقة. هو الدليل هكذا، لو كان المجاز نقليا لما افتقر المستعمل في تجوزه إلى النظر في المجاز، لكن اللازم باطل، وهو أن المستعمل مفتقر إلى النظر في العلاقة. سلمنا هذا اللازم، وأن المستعمل يجب عليه أن ينظر في العلاقة. سلمنا أن المستعمل يفتقر، واضح؟ سلمنا أن المستعمل يفتقر إلى النظر في العلاقة، لكن الاستغناء في التجوز لا يوجب عدم افتقار المتجوز إليه. لو كان المجال نقيا لما افتقر المستعمل إلى النظر في العلاقة. هذا هو فعل. هذا اللازم. خلينا نعبر بتعبيره الأول عشان إيه؟ لو كان المجاز نقليا لما افتقر لاستغنية. التعبير الأول لما افتقر هو عشان هو عاد تاني في سلمناه لكن الاستغناء. نعم. طب ماشي. لو كان المجاز نقليا لاستغنى المستعمل في تصحيح مجازه إلى النظر في العلاقة. لاستغنى عن النظر في العلاقة. في تصحيح المجاز. واللازم باطل. أنه يلزم من ذلك أنه ليس بنقلي هذا. نعم. فيجاب عنه بماذا؟ يجاب عنه أن المستعمل يفتقر إلى النظر في العلاقة. لكن لا لتصحيح المجاز، وإنما للنظر إلى الحكمة. نعم. والذي سلمه هو هنا سلم كيف سلم وجوب النظر، وجوب الافتقار إلى النظر في العلاقة؟ طيب، لو كان المجاز نقليا من الذي يدعي أنه يعني يجب أن هو؟ طب نرجع إلى الدليل. هو يقول إيه؟ واسدد الله. لو كان المجاز نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة. كأنه يقول لو كان المجاز نقليا لاستغنى المستعمل بالنقل عن النظر في العلاقة. لو كان المجاز نقليا لاستغنى المستعمل بالنقل عن النظر في العلاقة، لكن المستعمل لا يستغني عن النظر في العلاقة، فيلزم أن يكون المجاز غير نقلي. قلنا المستعمل يستغني بالنقل في قضية تصحيح المجاز، ماشي، وهو من هذه الجهة لا ينظر في العلاقة لأجل تصحيح المجاز، وإنما يفتقر إلى النظر إلى العلاقة من جهة إيه؟ ليس من جهة تصحيح المجاز، إلى النظر إلى الحكمة ومعرفة حسن المجاز. كده اتضحت؟ لكن الاستغناء عن النظر، هو قدر الجملة هتتضح لك خالص، لأن استغناء المستعمل، لكن الاستغناء استغناء المستعمل في استغناء المستعمل عن النظر في العلاقة، استغناؤه عن النظر في العلاقة في صحة التجوز، لا يلزم منه عدم افتقار المتجوز إلى النظر في العلاقة، فإنه يحتاج إلى النظر في العلاقة لمعرفة حسن المجاز. هقرأ تاني: لكن استغناء المستعمل بالنقل عن النظر في العلاقة في صحة التجوز لا يلزم منه أو لا يوجب عدم افتقار المتجوز إلى النظر في العلاقة. لماذا؟ إذ قد يفتقر إلى النظر في العلاقة من أي ليس من جهة التصحيح للمجاز، بل في الاطلاع على الحكمة الباعثة. الحكمة الباعثة على إيه؟ على ترك الحقيقة للمجاز. قوله سلمناه. إيش اللي سلمناه؟ ما هو الذي يسلمه له؟ سلمناه جدلا. لو كان نقليا لاستغنى المستعمل. هذا هو الذي يسلمه. لاستغنى المستعمل. قلنا نعم. سلمنا أن المستعمل يستغني عن النظر في العلاقة لأجل تصحيح المجاز، لكنه يفتقر إلى النظر في العلاقة من جهة ماذا؟ من جهة الحكمة ومعرفة حسن المجاز. يبقى الهاء في سلمناه تعود على ماذا؟ سلمنا استغناء المستعمل عن النظر في العلاقة. ماشي. قال لكن الاستغناء في التجوز، لو إذا قلنا هكذا، لكن استغناء المستعمل في صحة تجوزه بالنقل عن نظر في العلاقة لا يوجب استغناءه إليه مطلقا. تمام. لا يوجب استغناءه عنه مطلقا. صحيح. فقد يحتاج إليه. فقد لا يستغني عنه إليه. للنظر للحكمة ومعرفة حسن المجاز. ماشي. إذ قد يفتقر إليه في الاطلاع على حكمة الباعثة على ترك الحقيقة إلى المجاز وتعرف جهة حسنه. يا مولانا، أنت قلت زيد أسد، لماذا لم تقل زيد رجل شجاع؟ واضح؟ لماذا عدلت عن الحقيقة مع إمكانها إلى المجاز؟ لأنها أبلغ. واضح؟ فتتعرف على حكمة المستعمل، حكمة لما عدل عن الحقيقة إلى المجاز، وتعرف جهة حسنه. اتضح؟ طب احنا كده انتهينا من دليلين: دليل يرتضيه المصنف ودليل لا يرتضيه المصنف. بدأ المصنف يدخلنا إلى الأدلة التي ذكرها الخصوم الذين يقولون بأن المجاز نقلي. قالوا أي القائلون بأن المجاز نقلي، قالوا: أولا، لو لم يشترط النقل في الآحاد حتى جاز التجوز بمجرد العلاقة لجاز نخلة لطويل غير الإنسان. واضح هذا؟ ليس المجاز نقليا بناء على قولكم، يعني لا ينظر فيه إلى النقل ويكتفى في تصحيحه إلى النظر في العلاقة. إذن يبقى كل علاقة مصححة للمجاز. يبقى لصح نخلة طويل، لجاز استعمال لفظ نخلة لطويل غير الإنسان لعلاقة إيه؟ المشابهة. لعلاقة الإيه؟ المشابهة. يبقى تطلق على العمارة نخلة لعلاقة المشابهة في الطول. طيب، ولا جاز خلل للمشابهة، وشبكة للصيد للمجاورة. تقول اقتنصت اليوم شبكة، أي صيدا. واضح؟ لعلاقة الإيه؟ فالشبكة مجاورة للصيد. وابن لأب وأب لابن للسببية والمسببية. واضح يا مولانا؟ هذا الابن أنت تسميه أبا، يبقى أطلقت الإيه؟ المسبب وأردت السبب. معذرة، هذا الابن أنت تسميه أبا، الأب سبب، يبقى أطلقت السبب وأردت المسبب. طيب، ولو قلت على الوالد هذا ابن، يبقى أطلقت المسبب وأردت السبب، يبقى السببية والمسببية. يبقى لا جاز أن تقول للأب ابن أبا وللأب ابن. وهما نوعان من المجاورة، وهما نوعان من المجاورة، وهما أي السببية والمسببية نوعان من المجاورة. يا مولانا احنا ذكرنا قبل ذلك ان المجاورة هي اعم العلاقات، وان المجاورة اعم من ان تكون حسية او معنوية. واذا كان السبب والمسبب يوجدان معا ولا يفرق احدهما الاخر، يبقى في بينهما ايه؟ بين السببية والمسببية ماذا؟ مجاورة معنوية. مجاورة معنوية، السبب لا يوجد بدون مسببه، والمسبب لا يوجد بدون سببه، فيوجد بينهما تقابل ومجاورة ذهنية ومعنوية. يبقى قال والسببية والمسببية وهما نوعان من المجاورة، لأن المجاورة عامة من أن تكون حسية أو معنوية. طيب إذا وجدت الحصر عندي، وجد المقتضي للصحة وهو العلاقة المصححة ولم يصح، فثبت أن المجاز نقلي، فثبت أن المجاز نقلي. وجدت العلاقة المصححة ولم يصح المجاز، فدل ذلك على أنه لا يكتفى في المجاز بالعلاقة بل لا بد من النقل. الجواب أن العلاقة مقتضية للصحة، وتخلف الصحة عنها لا يقدح فيه، فإنه ربما كان لمانع مخصوص، فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضي، والتخلف لمانع عن المقتضي جائز. هذا كلام جيد. أنا أجيب عن هذا، يعني هو يقول لك إذا أقمت لك الدليل على أن العلاقة، إذا أقمت لك أقمت الدليل على أن المجاز ليس بنقله، وأقمت لك الدليل على أن العلاقة مقتضية لصحة المجاز، يبقى عندي وجد المقتضي، وجد المقتضي، وتحققت عندي صحة المقتضي، وتحققت عندي صحة المقتضي، ثم بعد ذلك وجدت الحكم تخلف في بعض الصور، فلا بد أن أعلم أن الصور التي تخلف عنها حكم المقتضي أن هذا التخلف إنما كان لمانع، ولا يلزمني تعيين المانع، ولا يلزمني، يعني إذا صح عندي المقتضي وتخلف الحكم في بعض الصور فإني أعلم قطعا أن هذا التخلف لا يكون إلا لمانع ولا يلزمني تعيين المانع. هذا قلنا مثله في إيه؟ في مبحث العلة، يعني إذا ثبتت صحة العلة بنص الكتاب، بنص الكتاب ثبت أن هذا الوصف علة، يبقى هل يمكن أن نقول بفساد هذه العلة؟ يبقى خلاص ثبتت عندي إصابت عند صحة المقتضي. طب إذا وجدت أن حكم العلة تخلف عنها في صورة، يبقى هذا لمانع ولا يلزم تعيين، ولكن هذا ثبتت صحة العلة بنص الكتاب. وأنا هنا أقمت الأدلة على صحة، أنا أتكلم على مذهب المصنف، أنا الآن أنا ابن الحاجب أقمت لك الدليل على أن العلاقة وحدها مقتضية لصحة المجاز، فإذا لم يصح المجاز في بعض الصور يبقى لإيه؟ لمانع، لمانع ولا يلزمني تعيينه. هذا على بعض المذاهب، هذا على بعض الإيه؟ على بعض المذاهب. على كل، إذا ثبتت صحة المقتضي فتخلف الحكم في بعض الصور فهذا التخلف لا يكون إلا لمانع، ماشي؟ ولا يلزمني تعيينه، تمام؟ هذا على مذهبي. طبعا على مذهبك أنت تقول لا، إذا وجد المقتضي فإن التخلف لا يكون إلا لمانع أو لفساد ما تزعمه مقتضيا، أو لفساد، يعني تخلف الحكم في هذه الصورة قد يكون لأحد أمرين، إما لصحة المقتضي مع وجود مانع، أو لفساد المقتضي، أو لفساد المقتضي، فأنا لا أعرف صحة هذا المقتضي إلا إذا أظهرت لي المانع. هذا أيضا في باب تخصيص العلم، هذه الأقوال مذكورة في باب تخصيص العلم، بس لأن الشيخ أجاب على طريقة في بعضهم أنه إذا صح بالدليل أن العلاقة مصححة للمجاز ومقتضية لهذه الصحة، فوجدنا الحكم تخلف في بعض الصور، فالتخلف في بعض الصور لا يكون إلا لمانع ولا يلزمني تعيين. ماشي. لا ترى في ذلك جواب العقل، لا ترى في ذلك جواب العقل، هو تشبيه قياسه على العلة قياسه على الفرق، صحة العلة ثبتت بنص الكتاب أن هذه العلاقة فأنا أزعمها. ما العلاقة عندي أنا بس لمزيد الإيضاح قلت بنص الكتاب، لكن لو ثبتت بطريق معتمد لو ثبت العلم بطريق معتمد حتى لو كانت من الطرق المستنبطة فوجدنا الحكم تخلف في بعض الصور، يبقى تخلف لأجل إيه؟ لأجل مانع. ولا يلزم تعيين المانع. وده الخلاف اللي مع الحنفية في في في تخصيص العلل، هل يبطلها أو لا يبطلها؟ إذا لكل أحد لا يدعي علاقة ويقول لا يلزم تعيين المانع. لا، إثبت المقتضي. أنت تحتاج إلى شيء، إلى إثبات صحة المقتضي. تمام كده؟ فإذا اعترض عليك بصورة قل أتخلف لمانع، بس بعد أن تثبت إيه؟ تثبت صحة المقتضي. والخلاف في هذا مع الحنفية في باب تخصيص العلل، الخلاف في هذا مع الحنفية. طيب، الجواب أن العلاقة مقتضية للصحة، وتخلف الصحة عنها عن العلاقة في بعض الصور لا يقدح، لا يقدح فيه في إيه؟ في كون العلاقة مقتضية للصحة، فإنه ربما أي التخلف ربما كان لمانع مخصوص، فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضي، فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضي. يعني عايز يقول إيه؟ فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضي، لأن عدم المانع لو كان جزءا من المقتضي لحكمنا بفساد المقتضي، لأن المانع قد وجد. واضح؟ يبقى عدم المانع ليس جزءا من المقتضي، لأن عدم المانع لو كان جزءا من المقتضي فوجد المانع يبقى لم يتحقق جزء العلة. طبعا هذه القضية قضية تخصيص العلم، وهي قضية كبيرة جدا، أنا شرحتها في حوالي 4 ساعات، يعني شرحت قضية النقد في حوالي 4 ساعات، فيعني هي قضية كبيرة جدا. ماشي. الذي يراه العضد الآن أن عدم الم... يعني أنت ما هي العلة في القطع؟ في قطع يعني السرقة، سرقة نصاب من حرز، ونقف يعني هنا سرقة نصاب من حرز. طيب، كونه مثلا فيه شبهة، الشبهة مانع. ماشي. يبقى سرقة نصاب من حرز لا يلزمك أن تضيف تقول لا شبهة فيه، فتجعل عدم المانع قيدا في الإيه؟ قيدا في العلة أو جزءا من العلة، لأنه لو جعلناه جزءا في العلة فتحقق المانع يبقى يفسد المقتضي، يفسد الإيه؟ المقتضي. الشيخ لا يقول لك المقتضي صحيح والتخلف لمانع لا يقدح في صحة المقتضي، لأن عدم المانع ليس جزءا من العلة، ليس جزءا من العلة، بس غاية ما في الأمر أن المانع منع حكم العلة. طيب، لو وجدت هذه العلة بدون هذا المانع أوجبت مقتضى، أثبتت مقتضى، يبقى الحاصل عندي هو الكلام سهل، أن العلاقة مصححة للمجاز ومقتضية للصحة، وإذا وجدت صح المجاز اللهم إلا لمانع، اللهم إلا لمانع. فإذا وجدت المقتضي وهو صحيح ووجدنا الحكم في بعض الصور متخلف، فنعلم أن الحكم إنما تخلف في هذه الصور لأجل المانع، وليس عدم المانع جزءا من العلة حتى نقول بفساد العلة عند وجود المقتضي، عند وجود المانع. والتخلف لمانع عن المقتضي جائز، وتخلف حكم المقتضي لمانع، والتخلف اللي هو تخلف الحكم لمانع عن المقتضي، يعني يوجد المقتضي ولا يوجد الحكم في بعض الصور جائز. ماشي. وقالوا ثانيا، لو جاز التجوز، دليل ثاني للخصوم، لو جاز التجوز بلا نقل لكان قياسا أو اختراعا، لكان قياسا أو اختراعا. أنا عندي الآن لابد أن تستحضر اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له، واللفظ باعتبار المعنى الذي استعمله فيه. اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له واللفظ باعتبار المعنى الذي استعمله فيه. أنت نقلت اللفظ من المعنى الذي وضع له إلى المعنى الذي استعمله فيه، فإن كان لجامع فهو قياس، واضح؟ وإن كان لغير جامع فهو اختراع. يقول الشيخ: أما لزوم أحدهما فلأنه إثبات ما لم يصرح به. خليني أخذ المسألة في الأسد، ماشي؟ لو فرضنا مثلا يا مولانا، انظر يا مولانا، لو فرضنا أن الأسد وضعه الواضع للمفترس لا غير، وأنه لم يضعه للرجل الشجاع، فاستعملته أنت في الرجل الشجاع، فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع إثبات معنى للفظ، إثبات ما لم يصرح به، إثبات معنى للفظ لم يصرح بأن هذا اللفظ لهذا المعنى، يبقى إثبات ما لم يصرح به، متضح؟ فإن كان هذا الإثبات لجامع مشترك بينه وبين ما صرح به، ما لم يصرح به هو ما استعمل فيه، وما صرح به هو ما وضع له. طيب أنت الآن أثبت لهذا اللفظ معنى لم يصرح به، تمام؟ إن كان هناك جامع بين مشترك بين ما صرح به، معذرته، أما لزوم أحدهما فلأنه أي المجاز إثبات ما لم يصرح به، إثبات معنى للفظ لم يصرح بأن هذا اللفظ لهذا المعنى. فإن كان هذا الإثبات لجامع مشترك بينه بين ما لم يصرح به وهو المعنى المستعمل فيه، وبين ما صرح به وهو المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الجامع مستلزم للحكم، فهو القياس. وتقريره في المثال كالآتي: أن تقول الواضع وضع لفظ الأسد للمفترس، وليس هذا إلا لشجاعته، وقد وجدنا معنى الشجاعة متحققا في الرجل الشجاع فيسمى أسدا، يبقى هنا قدر مشترك اللي هو الشجاعة، وهذا القدر المشترك موجب للتسمية، يبقى ما سمي الأسد أسدا إلا لشجاعته، وهذا الرجل الشجاع يتحقق فيه هذا المعنى فيثبت له الاسم، هذا هو القياس. كنا نقول قياس في اللغة، وكنا نقول مثله في إيه؟ ما سمي الخمر خمرا إلا لمخامرته العقل، والنبيذ يخامر العقل فيسمى خمرا. يبقى إن كان هذا المجاز وهو إثبات ما لم يصرح به لعلاقة بين ما استعمل فيه أو لجامع بين ما استعمل فيه اللفظ وما وضع له اللفظ، وهذا الجامع مقتضي للتسمية، فهذا هو القياس بأن تقول هكذا: ما سمي الأسد أسدا إلا لشجاعته، وما سمي الخمر خمرا إلا لمخامرتها العقل، وقد وجدنا هذا المعنى اللي هو الشجاعة موجود في الرجل الشجاع فيسمى أسدا، هذا هو القياس في اللغة. والشيخ يرى أنه لا قياس في اللغة، يبقى فإن كان لجامع مستلزم للتسمية فهو القياس ونحن لا نقول به وهو باطل، فهو القياس. طيب وإن كان إثبات ما لم يصرح به لا لجامع فهو إثبات ما لم يثبت من العرب، لا هو ولا ما يستلزمه. اطرح لا هو ولا ما يستلزمه. السؤال الآن: أنت سميت الرجل الشجاع أسدا، هل ورد ذلك عن العرب؟ الفرض أنه لم يرد، يبقى لم يرد هو ولم يرد ما يستلزمه، لأن الفرض أنه لا يوجد جامع يستلزم التسمية. ما يستلزم هذا هذه التسمية؟ نعم، فرض المثال عندي الآن أن إيه؟ أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى لم يسمع، يبقى إثبات ما لم يسمع، طب ولا يوجد ما يستلزم هذه التسمية وهو الجامع. وهو الايه؟ الجامع. يبقى أنت تثبت معنى للفظ لم يرد عن العرب سماعا ولم يوجد ما يستلزمه. ما هو الذي يستلزمه؟ الجامع المشترك بين ما استعمل فيه اللفظ وما وضع له اللفظ، وادعاء أن هذا الجامع مقتضٍ للتسمية. اتضح؟ طيب. وإلا قدر ما بعد إلا. وإلا قدر ما بعد إلا. وإن لم يثبت ذلك لجامع مشترك بين ما وضع له وما استعمل فيه وهذا الجامع يستلزم الحكم الذي هو التسمية، فهو إثبات ما لم يثبت من العرب، إثبات معنى للفظ لم يثبت عن العرب، لم يثبت هو إطلاق هذا اللفظ على هذا. لا، لم يثبت هو فلم يسمع، ولم يثبت ما يستلزمه، وهو الجامع المشترك بين ما وضع له وما استعمل فيه، وهذا الجامع مقتضٍ للتسمية. لم يثبت الجامع. ما فرض ما هو الفرض كده؟ إن كان لجامع فهو القياس، وإن لم يكن لجامع، أنا أقرض الكلام لأنه ليس جامع، لا يوجد جامع، وإن لم يكن لجامع يبقى الجامع غير موجود. طب والنقل عن العرب غير موجود، يبقى لم يثبت عن العرب لا هو ولا ما يستلزم. يستلزم هذا الإطلاق. يستلزم هذه التسمية. ماشي؟ يستلزم هو. يستلزم هذه التسمية. واضح؟ أظن الحوار واضح. يستلزم إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى. صحيح. وهو الاختراع. واضح ولا لا؟ مثال ذلك أن تقول أنا أسمي الأرض سماء. يا مولاي أنا أسمي الأرض سماء، فأقول لك لماذا سميت الأرض سماء؟ هل ورد ذلك عن العرب؟ تقول لم يرد. طيب وما هو الذي يستلزم هذه التسمية؟ ما هو القدر المشترك بين معنى الأرض ومعنى السماء؟ لا يوجد جامع. يبقى أنت أثبتت شيئا لم يرد عن العرب ولم يرد ما يستلزم، وهذا اسمه إيه؟ اختراع. اختراع وضعي. اختراع وضعي. وأما بطلانهما فالقياس سنبينه بناء على أنه لا يجوز القياس في اللغة، وأن المسميات اللغوية لا تثبت قياسا، أي لا تثبت بالقياس. والاختراع ظاهر. والاختراع ظاهر. لأن لو جاز ذلك لجاز لكل أحد أن يصطلح بما شاء على ما شاء، وحينئذ تضيع فائدة الوضع. تضيع فائدة الوضع. فائدة الوضع هو تفهيم المراد. فتقول رأيت أرضا أعني سماء، وأنت تقول سماء عنيت أرضا، وتقول أسدا عنيت كلبا، وكلبا عنيت فرسا. واضح؟ فلا يوجد لفظ يدل على إيه؟ على مراد صاحبه، وإنما يقول اختراعا. والجواب لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع يستلزمه. يا مولانا لا نسلم أنه دي تعود على ماذا؟ هذا الإثبات. إثبات لهذا المعنى هذا الاسم، أنه إذا لم يكن لجامع يستلزمه يكون اختراعا، وإنما يكون اختراعا لم يعرف الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة كما في رفع الفاعل ونصب المفعول. اختراعا. وإنما يكون اختراعا لو لم يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة كما في رفع الفاعل ونصب المفعول، فإنه بالوضع قطعا ولا يجب النقل في واحد، بل قد علم علما كليا بالاستقراء. هذه كنت أوضحتها عندما قلت لك الوضع نوعان، وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع الشخصي وضع لفظ بإزاء المعنى، ووضع المجازي ليس من قبيل الوضع الشخصي اللي هو وضع اللفظ بإزاء المعنى، وإنما هو من قبيل الوضع النوعي. فهو يقول لك الواضع، يقول لك يصح لك أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له لأحد هذه العلاقات الفرس اللي هو ذكرها الشيخ قصر عليه، لأحد هذه العلاقات الخمس: علاقة الاشتراك في الصورة، علاقة المشابهة في الصفة الظاهرة، علاقة المجاورة، علاقة مكان باعتبار مكان، الإطلاق باعتبار مكان، والإطلاق باعتبار ما سيكون، اللي هي الخمسة. طيب هذه كأن الوضع يقول لك يجوز لك أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له إذا كانت هناك علاقة بين المعنى الذي استعمل فيه والمعنى الذي وضع له، بحيث تكون العلاقة أحد هذه العلاقات الخمس. فإذا التزمت أنت بقانون الواقع، القاعدة الكلية، هل تكون مخترعا؟ لا، لا تكون مخترعا. إنما تكون مخترعا لو إيه؟ لو وضعت اللفظ بلا علاقة، لو وضعت اللفظ بلا، يعني وضعت اللفظ لمعنى لم يستعمل فيه ولا علاقة، هذا ما يسمى بالاختراع. يبقى أنا موافق للواضع، تمام كده؟ والمجاز موضوع بالوضع النوعي، وضعت قاعدته، والتزام قاعدة المجاز ليس اختراع. يبقى هنقرأ الكلام تاني. لا نسلم، لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع يستلزمه يكون إيه؟ اختراع. طيب خليني أشرح العبارة دي برضك ووضح معناها يا مولانا. أنا ممكن أنا في القياس في اللغة أنا أقول بصحة القياس في اللغة مثلا، يعني فأقول لك ما سميت الخمر إلا لأجل مخامرتها للعقل، وهذا المعنى هو المقتضي لتسمية الخمر خمرا، وهذا المعنى لما وجد في النبيذ اقتضى أن يسمى النبيذ خمرا. يبقى هنا يوجد إيه؟ يوجد مقتضي للتسمية، يوجد مستلزم للتسمية. ما المستلزم؟ ما هو المستلزم لتسمية النبيذ خمرا؟ أنه يخامر العقل. طب ومن قال لك أن المخامرة العقل مستلزمة لهذه التسمية؟ تقول ما سميت الخمر خمرا إلا لمخامرتها. أنا لا يمكنني أن أدعي أن الأسد إنما سمي أسدا للشجاعة، واضح؟ أنا لا يمكنني أن أقول الأسد سمي أسدا لأسديته، ما معنى أسديته؟ واضح؟ يعني لا أستطيع أن أقول مثل ما قلته في الخمر. يبقى كون الأسد يسمى أسدا، ماشي؟ الأسد موصوف بالشجاعة، نعم، وسمي أسدا، وليس شجاعته هي المقتضى لتسميته أسدا. يبقى لو اشترك الرجل الشجاع مع الأسد في الشجاعة وجد الجامع، لكنه جامع غير مستلزم للتسمية، جامع غير مستلزم للتسمية. يبقى سلمنا، لا نسلم، لا نسلم أن المجاز، أو سلمنا أن استعمال اللفظ في معنى غير الذي وضع له إن كان لا لإيه؟ لمستلزم لهذه التسمية، كما في الشجاع والرجل والمفترس، أن هذا يكون اختراعا، وإنما يكون اختراعا إذا كان بدون إيه؟ بدون علاقة. هذا نقرأ كده. الجواب: لا نسلم أنه، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذا لم يكن لجامع يستلزمه. أنت عرفت كلمة يستلزمه؟ قد يوجد الجامع لكنه لا يستلزم التسمية. إذا لم يكن لجامع يستلزمه يكون اختراعا، وإنما يكون اختراعا لو كان بلا علاقة، وإنما يكون اختراعا لو لم يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة. علمنا باستقراء أن الواضع وضع المجاز نوعا وقال إذا يجوز للمستعمل أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له إذا كان بين هذا المعنى وبين المعنى الذي وضع له اللفظ علاقة هي أحد هذه الخمسة. كما علمنا بالاستقراء أن ما يسند الفعل إليه وهو ما يسمى بالفاعل يكون مرفوعا. طب إذا أتيت أنت بفاعل من عند نفسك لم يسمع، أتيت أنت بتركيب لم يسمع عن العرب، ما يقع فيه فعلا ترفعه أو تنصبه؟ ترفعه، مع أنك لم أن هذا بعينه لم يسمع عن العرب، لكن علمت قاعدته. تبقى رفع الفاعل، رفع الفاعل في كلام تأتي به لم يسمع عن العرب لا يقال أنه إيه اختراع. لماذا؟ لأنه موافق للقاعدة التي وضعها الواضع. فكذلك المجاز بعلاقته المصححة يكون موافقا للقاعدة التي وضعها الواضع. كده واضح؟ يبقى هل يشترط في رفع الفاعل أن يكون كل فاعل أرفعه سمع عن العرب؟ أنا أتي بفاعل وأنت تأتي بفاعل وأنت تأتي بفاعل، كل فعل نأتي به واضح نرفعه بناء على القاعدة الكلية التي وضعها الواضع، ولم يسمى هذا اختراعا. فكذلك المجاز يبقى وإنما يلزم أن يكون اختراعا لو كان بلا علاقة، وأما كونه بعلاقة مصححة فإنا نعلم باستقراء أن هذا يتفق مع ما وضع مع ما وضعه الواضع وضعا نوعيا، وهو وضع قاعدة المجاز. يبقى لا نسلم أنه إن لم يكن لو لم يكن لجامع يستلزمه أنه يكون اختراعا، واضح؟ وإنما يكون اختراعا لو كان بلا علاقة، وإنما يكون اختراعا لو لم يعلم من الواضع أنه قال استعمل اللفظ في غير ما وضع له، إذا كان بين هذا المعنى وبين المعنى الذي وضع له اللفظ علاقة، هي أحد هذه الخمس. واضح؟ كما في رفع الفاعل ونصب المفعول فإنه بالوضع قطعا، بس الوضع إيه؟ فإنه بالوضع قطعا، بس الوضع إيه؟ اشرحه أنت، الوضع النوعي. كما في رفع الفاعل ونصب المفعول، فرفع الفاعل ونصب المفعول بالوضع، بس بالوضع النوعي قطعا. فكذلك المجاز فإنه بالوضع قطعا ولا يجب النقل في واحد واحد. واضح؟ قلت جاء محمد، جاء زيد، جاء خالد، لا أرفع إلا إذا سمعت خالد وزيد ومحمد. واضح؟ طيب لو سميت أنا ولدي باسم لم يعرف عن العرب التسمية به، فقلت جاء فلان، أرفع ولا لا أرفع؟ أرفع. بل قد علم علما كليا بالاستقراء، علم علما كليا أن الفاعل مرفوع، فكل ما يؤتى به من فاعل يكون مرفوعا. وحصل الجواب أن المجاز موضوع نوعا، والإتيان به هو إتيان بما يتفق مع القاعدة التي وضعها الواضع، والإتيان بشيء يتفق مع القاعدة التي وضعها الواضع لا يسمى اختراعا، بل يسمى اتباعا، بل يسمى إيه؟ اتباع. اتضح؟ كده الوقت ده ولا سيبقى لكم شيء؟ طيب ماشي، ممكن نتوقف ونواصل المره القادمه. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.